احنا الحين نتكلم عن الشيء الثاني. يقول ابن القيم رحمه الله يقول: والصدق في الاحوال هو النوع الثالث من الصدق، وعرفه انه استواء اعمال القلب والجوارح على الاخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقه. ليش احتاج الى استفراغ الوسع وبذل الطاقه؟ ليش احتاج الى كل طاقتي لكي اكون على حال الصدق؟ لاحظ، ها، يعني هو لم يعرف فقط استواء اعمال القلب والجوارح على الاخلاص. يعني استواء اعمال القلب والجوارح يعني يكون كل ما في داخلي من اعمال قلوب وجوارحي من اعمال ظاهريه هي مخلصه. هكذا عرف الحال، حال الصدق ابن القيم، ان يكون ظاهر الانسان وباطنه على الاخلاص. لكن بعدين اضاف لها: واستفراغ الوسع وبذل الطاقه. ليش احتاج الى استفراغ كل ما املك من وسع وطاقه؟ من العمليه تحتاج الى مجاهده طبيعي، لان الحال يحتاج مني الى مجاهده. الصدق في القول اول خطوه في طريق الصدق. الانسان اول شيء يصدق في كلامه، يليه خطوه متقدمه تشمل الخطوه الاولى هي الصدق في العمل، حيث يشترك الفكر واللسان في الصدق في القول مع الجوارح والأخرى لتحقيق الصدق في العمل. إذن الصدق في القول بس لسانك اللي يكون صادق، صح؟ الصدق في العمل يشمل اللسان والفكر والجوارح. إذن الصدق في العمل يشمل الصدق في القول. إذن أول خطوة الصدق في القول، الخطوة الثانية الصدق في العمل. ثم يلي ذلك خطوة ثالثة أعلىها نتيجة للخطوتين السابقتين، هما الصدق في الأحوال، حيث يتم استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. أعمال الجوارح، أعمال قلبي اللي في الداخل، عقلي وقلبي كل ما في داخلي على الإخلاص إن شاء الله يا رب. والجوارح بمعنى كل أعمالي، كل ما نملك من جوارح خارجية تعمل على الإخلاص. فهنا فإن أعمال القلب تمثل تخصصا داخليا مخفيا عن الأعين، ما حد يشوف أعمال القلوب، تخصص داخلي. وأعمال الجوارح تمثل تخصصا خارجيا معلنا عنه تراه العين المجردة، كل الناس تشوف الأعمال الظاهرية. فإذا ما تحقق استواء الأعمال الداخلية والأعمال الخارجية واتصل استواؤها على الإخلاص، تمت الاستقامة الكاملة المطلوبة. بشرط، لاحظ، لما الإنسان يخلص في قلبه وعقله ويكون الأعمال القلوب مستوية مع أعمال الجوارح كلها مستوية في الداخل وفي الخارج على الاستقامة، شو يحصل؟ هنا تمت الاستقامة الكاملة، استقامة في الداخل وتتبعها استقامة في الخارج، خط مستقيم من داخل قلبي إلى الخارج. في شرط، لكي تتم هذه الاستقامة من داخلي في أعمال القلوب والخط المستقيم يمشي إلى الخارج مع جوارحي، شرط استفراغ الوسع وبذل الطاقة. أحتاج المجاهدة عشان يظل هالخط مستقيم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أحتاج إلى ماذا؟ إلى بذل وسع ومجاهدة. إذن أحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل الطاقة بكل مفاهيمها النفسية والمادية. فاستواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص باستمرار يحتاج حقيقة إلى استفراغ كل الوسع وكل الطاقات. لماذا؟ لجهاد النفس وخلوص الأعمال من شوائب الشرك بأنواعه ودرجاته. الآن يسمعنا الإنسان ويقول: لماذا كل هذا الصراع الذي يعيش فيه الإنسان؟ لماذا لا يختصر حياته ويقول: أعود نفسي على الصدق؟ هل هذا القول سهل والتطبيق سهل ونايف؟ والله سبحان الله، كل شيء يأمرنا به الله عز وجل سهل. يعني الصدق أسهل من الكذب، صحيح. يعني مشاكل الكذب ما تخلص لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصدق هو صعوبته أنك أنت بس في بداية تعود نفسك. إذا عودت نفسك على الصدق خلاص تمتعت الطاعات لذيذة. إذا الله عز وجل متع الإنسان في نعمة الطاعة في منتهى المتعة أن الإنسان يطيع الله عز وجل، الصدق يريحك، ما يخليك تخاف من الغير معلن. الإنسان عندما يخفي كم من المعلومات يخاف يفضح أمره، فأنت يوفر عليك عملية مجاهدة رهيبة لإخفاء ما في الداخل. وتخاف يفضح أمرك وتخاف من العقبات والعواقب، طيب ليش؟ وفر على نفسك وارتاح وصير صادق تنجح. احنا قلنا إن الصدق هو معبر إلى النجاح في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي كون صادق أسهل لك، بس يحتاج منك إلى تيقن بأن الصدق هو الأوفر لك والأحسن والأفضل. إذا أنت فكرت إن الصدق ربحية لك وأوفر لك وقت وأوفر لك زمن وأوفر لك مردود، ما ممكن يجني الصادق إلا الربح، هذا قانون دنيوي الله عز وجل حط وضعه في هذه الدنيا لكل البشر في جميع أنحاء الدنيا على مر الأزمان على مر العصور. الصدق هو محبر للنجاح. أسهل لي أكون صادقة، أسهل لي، بدل ما أقعد أفكر في عواقب، بدل ما أفكر في المكائد، بدل ما أفكر في الخطط لتغطية الكذب. طب ليش عندي مشكلة أطلعها الآن أحلها الآن، أفضل ما أجلها لبعد شهر؟ هي بتطلع بتطلع، فأحلها الآن أفضل ما أعالجها بعد شهر وتتفاقم. ففي مشكلة، خليه الصدق يطلعها وخلينا نحلها الآن. لكن لو الكذب تركها تمتد بالزمن اللي شهر أو ستة أشهر أو سنة، ترى افتضاح الأمر بعد سنوات لن يعالج المشكلة أبدا، بل تتفاقم ويكون علاجها قبل سنة يمكن باعتذار أو بشيء بسيط، لكن بعد سنة قد تكون قضيعة، قد تكون خسارة، قد يكون شوف انفصام عقد شركات. شريك يشوف شريكة كذب عليه قبل سنتين يقول له تعال فض الشراكة بيني بينك، قد يكون ذلك. أو بين الأزواج قد يكذب الزوج على زوجته وبعد سنتين تكتشف. لو هو اعترف في الكذبة في وقتها كان الموضوع سهل. إذن الكذب لعلاج المشاكل بتأخيرها، قد يكون الكاذب يريد أن يكسب زمنا، مو الكاذب يريد أن يكسب زمنا. اكتساب الزمن هذا هو في الواقع مو اكتساب، خسارة، يريد أن يكسب زمنا لعلاج الأمور. لكن الكذب ما يعالج الأمور، يفاقم المشكلة ويصعب من حلها. هل ممكن أن نعطي للذي يكذب ويصدق نعطيه فرصة في أن يعود نفسه على أن يكون صادقا؟ أي أن الإنسان الذي في هذه الحالين، حال الصدق وحال الكذب، هل يمكن أن يقول أعطوني فرصة لكي أكذب في بعض الأوقات وأكون صادقا في بعض الأوقات؟ هل يباح له هذا السؤال؟ والله نرجع نقول مرة ثانية، الكذب جسر ضعيف ومعبر إلى الفشل، والصدق جسر متين ومعبر إلى النجاح. فله أن يختار، هو يريد أن يفشل مرة فيستخدم الكذب، صحيح. يريد أن ينجح مرة فيستعمل جسر الصدق. فعملية الاختيار له، له أن يعبر، يتخذ معبر الكذب معبرا ويفشل ويسقط، وله أن يتخذ معبر الصدق معبرا أمينا متينا، يعني 100% سيؤدي به إلى النجاح. فهو له أن يختار، إنما يقول والله أريد أن أكذب فترة وأريد أن أصدق مرة، فهو كأنه يقول أريد أن أنجح مرة وأريد أن أفشل مرة. هذا راجع له باختيار حصيلة نجاحه في الدنيا. لكن لما يعرف الإنسان أن النجاح يكون بعد الله عز وجل في الصدق، يصدق. كل إنسان في الدنيا يريد أن ينجح، الإنسان بطبيعته يحب النجاح. هل شفت أحد يحب السقوط؟ خلينا نسأل نفسنا، هل بطبيعة الإنسان يحب السقوط والفشل؟ أكيد لا. فإذا الإنسان بطبيعته يحب ينجح، بطبيعة أي إنسان في الدنيا يحب ينجح يتمتع، لأن النجاح بحد ذاته متعة. شوف أنت نفسك لما يكون عندك شيء تالف وما يشتغل وتقضي نص ساعة تصلح آلة عندك وتنجح في إصلاحها، شو تحس؟ بسعادة كبيرة أكيد. وحتى الموظفين الميكانيكيين يشتغلون في إصلاح السيارات يقولون عن مشاعرهم، يقولون احنا نشعر في قمة المتعة واحنا نشتغل في إصلاح السيارات. لما سألت ليش قالوا لي في لغز وفي عندي مشكلة، فأنا حاول أعالج هذا اللغز ولما أصل في الآخر لإصلاحه أنجح. وهو يشتغل ينجح، أخذ في كل شيء. المدرس بالصف لما يكون عنده طفل متأخر وهو ينجح بأساليبه وينقل هذا الطفل من الناس المتأخرين دراسيا إلى المتفوقين، يصير سعيد ولا لا؟ أكيد. انت ابنك لما يكون يكذب وانت تعالج ابنك انه ما يكذب تنجح. النجاح بحد ذاته سعادة. لازم اعرف ان العملة، عملة المسلم، عملة ذات وجهين، وجهها الاول النجاح، وجهها الثاني السعادة. فالنجاح هو الوجه الاخر للسعادة، ماشي؟ فاذا عرفت ان الصدق هو معبر للنجاح والنجاح هو الوجه الاخر للسعادة، نقول لك ان تختار إما أن تكون ناجحا سعيدا وإما أن تكون فاشلا تعيسا. إن أردت أن تكون ناجحا سعيدا فعليك في جسر الصدق، وإن أردت أن تكون فاشلا تعيسا فعليك في جسر الكذب. فهذه قاعدة لا تغيير فيها أبدا، هو قانون الله عز وجل للبشرية جمعاء من سيدنا آدم عليه السلام إلى أن تقوم ساعة. لن ينفع الإنسان في هذه الدنيا إلا صدقه، ولا ينفعه في الآخرة إلا صدقه، ولن يضر الإنسان في هذه الدنيا إلا كذبه، وأيضا في الآخرة. أم نايف، الإنسان عندما يتحدث بأي حديث يقولون الحكماء بأن الكلمة عندما تكون في فمك فأنت حارس عليها، لكنها عندما تخرج فهي الذي تحرسك، أو التي هي التي أصبحت لك وليست عليك. الإنسان عندما يحاسب نفسه قبل أن يقول عليك وليست لك، أي نعم، عليك وليست عليك، عليك وليست لك، عندما يحاسب الإنسان نفسه في هذا المقام ويقول هذه الكلمة أريد أن أقولها، هل هي صدق أم كذب؟ هذه اللحظة منايف، لو نعود فيها إلى مسألة القول والعمل والحال، هل نطابق فيها هذا الأمر؟ شوف، أنت ذكرنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو اللي كان إيمانه يعدل إيمان هذه الأمة، والصديق رضي الله عنه ونزل فيه قرآن، وخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الكم من الإيمانيات، لما شوهد يضع يعني حصمة، اللي هي الحصى، احنا في الكويت نقولها حصمة، اللي هي الحصى، يضعها في فمه. فلما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني بمعنى بماذا تفعل، أشر على لسانه قال هذا الذي أوردني الموارد، هو الصديق، هو المبشر بالجنة، هو أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل إنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الصديق. يضع الحصى في فمه ويقول عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد وهو الصديق، وهو الصديق. إذن اللسان مشكلة، مشكلة. ليش؟ حتى ولو كانت النية طيبة والقلب طيب، قد هذا اللسان يؤذي الإنسان الآخر ويجرحه. ولذلك مثل ما قلنا في دروس سابقة، أحتاج أن أكون صائغا ماهرا لكي أخرج ما في داخلي من جواهر، من الفكر الطيب والنصيحة الطيبة والحب الطيب لأحبائي، لكي أقول لهم إني ما أقدمه لكم هي جواهر مصاغة، لكي تعيها العين المجردة وتراها جواهر، وأن لا نقوم مثل الناس الجهلاء الذين يقومون بضرب أحبائهم بهذه الجواهر ليدموهم. الموضوع خطير. لما أقول لابني أنت إنسان فاشل ما منك فايدة، مع كل الحب والتقدير اللي أحبك، يعني هذا إجرام في حق الإنسان، إجرام في حق البنوة، أني أطلع على حبي بشكل يعني مجوهرات مؤذية تدميه. لكن على الإنسان أن يستخدم هذه الجارحة ويتعلم فن صياغة الكلمات، وتكون هذه الكلمات بشرط أن تكون هذه الكلمات كلمات صادقة. وقلنا في الدروس السابقة أنه قال رحمه الله الصدق يكون في القول والعمل والحال، ونكمل ما قاله فيقول فبذلك. ماذا يقصد بذلك؟ بذلك الصدق الذي هو الصدق في القول والعمل والحال. يقول فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الصديقية. إذا كل ما كان عند الأمور هذه كاملة، كل ما الكمال الصدق في القول والعمل والحال، كمال حاله في الأمور الثلاثة هذه، كمال صدقه في قوله وفي عمله وفي حاله، تكون صديقيته. إذن متى تكون الصديقية موجودة؟ عندما يكون هناك كمال في القول، في صدق القول وصدق العمل وصدق الحال. وقلنا الحال هو نفس الأقوال والأعمال لكن في حال دائم، يعني إن الإنسان كرر هذا الصدق إلى أن أصبح له حالة. طيب إيش نستفيد من كلام ابن القيم في الجملتين السابقتين؟ أي أن شروط الذين جاءوا بالصدق أن يصدقوا في القول والعمل والحال، ولا يخرج الإنسان في شكله الدنيوي عن المناطق الثلاث السابقة، فهو إما أن يكون متكلما أو عاملا أو الاثنين معا. وهو اللي هو حال القول والعمل، هو عبارة عن ماذا في آخر المطاف؟ حال. ولا بد له أن يكون ذو حال معين نتيجة لماذا؟ لأقواله وأعماله. والصديق يصدق في المساحات الثلاثة السابقة، ويرتفع منسوب الصديقية عنده بارتفاع منسوب كمال الأمور الثلاثة السابقة. لما تتحدث الصديقية، ليش هالناس يسمون هذا الفلان يسمونه صديق؟ الصديق هو الإنسان اللي عنده كمال الصدق في ماذا؟ في القول والعمل والحال. الحال يعني استمرار القول والعمل على ماذا؟ على الصدق إلى أن يكون حالا. طبعا المقام أعلى درجة اللي هو أنه استيطان الحال فأصبح مقاما. ويقول رحمه الله: ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق. الصديق هذا الكنية كنية به من؟ أبي بكر الصديق على الإطلاق. والصديق لغة أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. يعني أدنى درجات الصدق أن يكون الإنسان صادقا، ولو ارتفع صدقه أصبح صدوق، وإذا ارتفع عنده من المرتبة الثانية إلى أعلى مراتب الصدق يكون صديق. إذن صادق، صدوق، صديق. وللصديقية سنام وقمة. الصديقية هي مرتبة عالية لكن لها قمة. أي شيء في الدنيا مراتب، للصديقية أيضا مراتب وسنام وقمة. قمة الصديقية من الذي تربى عليها؟ أبو بكر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منافس، فهو خير أمة الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتل هذه المكانة بشرف ماذا؟ بشرف صديقيته. شوفوا المنزل العالية اللي أخذها أبو بكر رضي الله عنه، مو بطول قيام ولا بكثرة الأموال كلهم. يعني طبعا يعني نحن نعرف أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأعماله أفضل الأعمال من الأصحاب، أنفق ماله كله. يعني عمر رضي الله عنه أنفق نص ماله لكنه أنفق ماله كله، بس ارتفع ونال المنزلة العليا وسمي صديقا من مرتبة الصدق. شوفوا عشان بس الواحد يستشعر ما للصدق من أهمية، أن أبا بكر رضي الله عنه نال أن يكون خير رجل في أمة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرف ماذا؟ صديقيته. إذن الصدق مهم. وإن دل هذا على شيء، دل على أن الصدق قوة ذاتية وخارجية ورفعة أيضا دنيوية قبل أن تكون أخروية. يعني أبو بكر رضي الله عنه ما في شك هو سعى في صديقيته للأجر لله عز وجل، لكن كون سعى بصديقيته ليصدق وينقاد لله ثم لرسوله إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، نال عز الدنيا وارتفع بالصدق. هذه المكانة العظيمة التي وصل إليها الصديق، هذه المرحلة التي وصل إليها الإمام أبو بكر رضي الله عنه، هذه المرحلة كيف يصل الإنسان إلى جزء منها؟ الإنسان العادي، أنا أتحدث عن الإنسان العادي وليس من وصل إلى مرتبة الصادق ومرتبة الصديق ومرتبة هذه المرتبة العظيمة التي وصل إليها أبو بكر. لازم نعرف شيء، إن هذا الدين لم يأتي دينا أسطوريا ولا جاء ليطبق على بشر في كوكب آخر. نزل هذا الدين على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو إنسان بشر صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أيضا بشر، وبالتالي كون الصديق صديقا فهو بشر. وكل إنسان لن نصل إلى مرتبة الصديق قطعا، فهو ثاني اثنين وهو يعني أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولكن في الآخر مرتبة الصديقية مرتبة يمكن للإنسان أن ينالها إذا الإنسان صدق مع الله وصدق في حسن التوجه ليصل إلى هذه المرتبة ووضع أمامه هدف، بإذن الله تعالى سيصل. فإذا تقول لي كيف أصل؟ سهل جدا، العلم ثم العمل، أتعلم أعمل على هذا العلم ثم أصل به لكي يكون حالا لي، حال الصدق، ثم مقاما. طبعا المقام خلص، لقد استوطن الصدق في ذات الإنسان فأصبح مقاما له. خلق الصدق قد استوطن في الإنسان حتى أصبح مقام الإنسان الصدق. إذن الإنسان يجب عليه أن يسعى لهذه الأمور الثلاث اللي تفضلت فيها نايف، وهي أن يكون صادقا في قوله وفي عمله وفي حاله ليصل إلى مرتبة الصادق أو إلى مرتبة الصديق. إحنا مثل ما قال لنا ابن القيم رحمه الله وعلمنا، كل ما أنا ارتفع منسوبي إلى الكمال كلما اقتربت من الصديقية، كل إنسان يقدر يوصل يصبح صديق بإذن الله تعالى لو حاول. كيف؟ بإني أنا ما أفكر ولا أنوي ولا أستعمل أي طاقة ذهنية، أو ما أحب ولا أستعمل أي طاقة قلبية إلا بما يحب الله عز وجل. إذا صدقت الله وين؟ في فكري، في نواياي. بعدين كون الإنسان ما يتكلم ولا يتلفظ هذا اللسان إلا ما يحبه عز وجل ويرضاه، بعد أن صدقت بفكري وبقلبي ثم صدقت بلساني، أصبح هذا الإنسان صادق في قوله. بقى العمل، لو الإنسان ما قام بعمل أي عمل إلا وهو صادق، ظن صدق في عمله وظل على هذا الحال فترة فأصبح حالا، واستمر حالا طويلة فأصبح مقاما. الموضوع ممكن، لكن يحتاج مني إلى قوة وإلى مجاهدة لكي أصل إلى هذه المرتبة. مستحيل؟ لا مو مستحيل. لو مستحيل ما كانت الجنة هي بعد مرضات الله عز وجل هي ده هدف الإنسان الممكن أن أوصل له. ولكن أعلى المراتب لمن؟ للصديقين. والصديقية هي ليست فقط مرتبة لأبي بكر رضي الله عنه، لكن هو نال قمة أو سنامة هذه الصديقية نالها من؟ أبا بكر رضي الله عنه. ولكنها الصديقية موجودة ومرتبة موجودة لمن أراد أن يصل إليها. كيف؟ بالكمال، بكمال الصدق في ماذا؟ في القول والعمل والحال. سهل سهل كفكر استوعبتها، أصدق في أفكاري في أقوالي في أعمالي وبالتالي حالي تباعا. الموضوع ممكن، ولكن يحتاج مني إلى قيادة ذاتية رائعة، يحتاج مني إلى ذات قوية جبارة في الحق، لا ترضى للنفس الأمارة بالسوء أن تشطح، أو للشيطان أن يجري في بني آدم مجرى الدم، ولا للهوى أن يعشعش في ربوع العقل ويسجنه ويصبح عبدا له. ما يرضى الإنسان الصادق، ما يرضى لنفسه أن يكون بهذا الشكل. تقول لي ممكن؟ طبعا ممكن. مرتبة الصديقية موجودة للإنسان للبشر. هذا الدين ما هو نظام إلا ليطبق تعاليم الدين ولينال من يطبقه المراتب التي وعدها الله عز وجل عباده الصالحين. نايف، لو أطلقنا على إنسان هذا بأنه صديق، هل نحن محقين في هذا القول عندما نرى منه أعمال كثيرة، عندما نرى منه أفعال طيبة، هل يصح أن نطلق عليه صديق تجاوزا؟ ليش؟ مرتبة الصديقية موجودة. أي نعم، هذا الكلمة يعني حتى كلمة صديق كلمة لها معناها اللفظي ومعناها ماذا؟ الاصطلاحي، ورح نشوفها الآن. بس تقول ممكن يكون واحد صديق، ليش لا؟ إذا كان عنده كمال الأفكار الصادقة والنوايا والمشاعر الصادقة وكمال الصدق في الألفاظ والتلفظ والصدق في الأعمال، والصدق والصدق، ويكون حالة حال صدق ثم مقامة، ليش لا؟ لولا الصدق بعد الله عز وجل صعب التعامل مع الإنسان الآخر. لكن قد يكون الإنسان حال الصدق عنده في بعض المواطن موجودة وبعض المواطن غير موجودة، وبعض الأزمان موجودة، إنما حال الصديق حال مستمر على الصدق، ما عنده طلوع ونزول، خلاص وصل مرتبة الصديقية كل ما فيه يعمل بأمر الله وبطاعة الله ولله عز وجل. إذن فالصادق وفي أعلى مراتبه الصديق، احنا قلنا صادق صدوق صديق، صديق. ماشي؟ إذن الصادق في أعلى مراتبه مرتبة الصديق إنسان قد نصبه الله تعالى على غيره بفضل ماذا بعد الله؟ لفضل صديقيته التي تحتوي جهادا رائعا في مملكة الذات، وتحتوي على قوة صلبة وعزيمة رائدة تسير بصاحبها بخط مستقيم قصير وسريع إلى النجاح. احنا نعرف ان الخط المستقيم، هكذا يقول الرياضيون، ان الخط المستقيم هو عبارة عن اقصر طريق بين نقطتين. فالإنسان لو هو في نقطة والنقطة الأخرى هي مرضات الله عز وجل والفوز بالجنة، فأقصر طريق ليصل إلى مرضات ربي الخط المستقيم. فالخط المستقيم أو الصراط المستقيم أو الصدق بحد ذاته هو خط مستقيم قصير وسريع إلى ماذا؟ إلى الهدف. ما يطول إن الصادق ينجح بسرعة. ليش؟ لأنه أخذ الخط المستقيم اللي وصله بسرعة إلى النجاح. إذن الصدق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خط مستقيم قصير في طوله إلى النجاح، يصل بصاحبه بسرعة إلى النجاح. النجاح. ويكمل ابن القيم ويقول رحمه الله: فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية. إذن الصدق له مراتب، أعلى مراتب هي الصديقية. وهي كماله، الحين نتكلم عن يعرف لي ماذا الصديقية، يقول وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل الله عز وجل. ويفسر ابن القيم رحمه الله، خلينا نشوف ماذا نفهم من تفسير ابن القيم رحمه الله بمعنى الصديقية الاصطلاحي. نفهم منه أنها هي كمال الانقياد لمن؟ لله تعالى في أوامره ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سلم عقله وقلبه لأوامر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقاد قيادة تامة لها للتسليم هذا عقيدة وقولا وعملا، فقد ملك زمام قيادة دنياه بنجاح، موعودا من خالقه جل وعلا بسرمد أجمل ونهاية كاملة. هذه الأمور قد يسمعها السامع ويقول أنا الآن أعمل عملا طيبا وقد أخطئ بعض الشيء، هل أنا صادق أم صدوق أم صديق رغم أن نيتي طيبة وأعمالي صالحة؟ ماذا تجيبني أم نايف حول هذه المسألة؟ أنا أكون في حيرة من أمري عندما أعمل أعمالا طيبة، هل أنا في أي مرحلة أو في أي مرتبة من هذه المراتب؟ أول شيء الخطأ طبيعة بشرية، الخطأ ما عليه من الصدقة، الخطأ موضوع والصدق موضوع، والصدق موضوع. نعم. يعني بتقول لي أن الصادق ما يخطئ، هذا باب وهذا باب، البني آدم خطاء، ها كل بني آدم خطاء، خير خطأ التوابين إن شاء الله. ماشي. نعم. إذن يبقى أن الصادق ما يخطئ، لا بيخطئ وبيتوب ويخطئ ويعترف، مو شرط يكون خطأ، يعني الإنسان قد يقوم يسأل مدير أن يقدم تقرير ويروح موضوع ثاني، ما في مشكلة. حتى مدام قلت لي على موضوع الخطأ، الشيء بالشيء يذكر، جاءتني إحدى بناتنا في اللجنة تقول لي راجعي لي أوراق بقدمها في محور في مؤتمر صغير للبنات الصغار، لها أعطيني اسم المحور. طبعا ما بقي من الوقت أيام قليلة، وجاءتني باقي على المؤتمر 3-4 أيام، فقلت لها أعطيني المحور، أعطتني المحور، والله تتكلم عن جزئية صغيرة صغيرة صغيرة جدا في المحور، المحور لا أصوله ولا طريقة بحثه ومتطلباته، وجزئية صغيرة اللي هي عاطة فيها كل بحثها. فنبهتها قلت لها البحث يطلب كذا ويطلب كذا 3 أشياء، وأنت قمتي بالكلام عن هذه الجزئية الصغيرة. قالت لي شو المخرج؟ قلت لها المخرج أن الإنسان لا يعمل أنصاف الأعمال، كان مفروض أن أنت يا تقومين بالعمل كامل يا تتركينه، ممكن أنت تروحين ترفهين تقضين الوقت اللي قضيتيه في عمل الورقة. سألتها كم يوم أنت قضيتي في كتابة الورقة؟ قالت لي يومين. لا صدقيني هاليومين لو أنت قضيتيهم في عمل كامل إن شاء الله ترفيه رحلة مع والدتك أو مع أهل بيتك أو مع صديقاتك وتمتعتي ترفيه عن النفس في الله، لكان أفضل لك وكان 100% لكان أفضل لك من الورقة هذه الناقصة. قالت لي شو الحل؟ قلت لها تعالي نشوف شو الحل. الآن ممكن ترميم الخطأ. قالت لي كيف؟ قلت لها بالاعتراف في الخطأ. الآن أنت تطلعين في المؤتمر، لأن أنت ما ممكن تعتذرين أمام الجهة اللي أنت التزمتي معهم، لأنه عطوا لهذا المؤتمر، لقد أعطاك الوقت ونظم كل برنامجة لكي تأخذ المجموعة الفلانية أو اللجنة الفلانية ورقة، وبالتالي عليك أن تقولي أمام الناس أن المحور يتطلب كذا وكذا وكذا، وأنا لضيق الوقت ولظروف الامتحانات لقد غطيت الجزئية هذه فقط. فأنت لقد وضحت الصورة أمام الناس، أول شيء وضحتيها أمام نفسك، أنت عرفتي موقعك تماما في البحث، وقلتي أنا في هذا المحور جزء كبير من الموضوع تقصير مني ويا جماعة هذا اللي عندي، فاقتنعت. قلت في هذه الحالة نحن اعترفنا في خطأنا، هاي واحد. الشيء الثاني صدقنا مع الناس. الشيء الثالث أنت عارفة أين تقفين، فأي تعليق من الجمهور أنت خلص قدمتي. وعطيتها مثال، قلت لها لو أنت لو جاء شاب صغير وشاف إعلان في مكان محطوط فيه تدريب أو هنا في محاضرة عن الكونفو، رياضة الكونفو، ودخل وشاف درس في الطبخ، ينزعج ولا لا؟ قلت ينزعج، أكيد ينزعج. قلت لها هذا اللي أنت قاعد تقدمينه، هو مطلوب منك محور وأنت قدمتي تفصيل صغير. طيب قلت لها شو العلاج؟ قلت لها لو أنت نوهتي أمام كونفو ما تقدرين تغيرين لائحة كونفو موجودة، لكن صار في تغيير في الجدول، حطيتي ورقة صغيرة قلتي الآن يوجد درس طبخ والإنسان الذي في الخارج عليه أن يختار، وكان في كونفو بس الآن صار طبخ، عليه أن يختار قبل أن يدخل، وهكذا أنت ما تقومين به بالبحث. لقد قلت نعم لقد أخطأت، ولقد صدقت الجهة التي تحاضرين معها في البحث، فطلعت من الموضوع. قالت لي صح، لا سعيدة، ما مش الحال. القصد نستطيع أن الإنسان يصل إلى مرتبة الصديقية مع الأخطاء، لأن الإنسان يخطئ ويتوب، لأن بني آدم طبيعة خطأ، وإلا ما فائدة التواصي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لولا الخطأ ما كان في حاجة للتواصي. ومن الناس مستثنين من الخسران في هذه الآية الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني وبالتالي التواصي يعني أنت غلط، تعال انتبه، أنا اليوم أتواصى معك، أنت غدا ستتواصى معي، أنا اليوم محتاجت لك، أنت غدا محتاج لي. عملية التكامل الإنساني هذا شيء مهم. فعلاقة الصدق بالخطأ، الخطأ لا ينفي وجود الصدق، الإنسان يكون صادق ويخطئ. فإذا هذه نقطة جزاك الله خير مهمة، مهمة جدا، علاقة الصدق بالخطأ. وارد أن الإنسان الصادق يخطئ، يخطئ لأنه ما عنده علم، ما عنده خبرة، بس هو صادق. بس هذا يعني هي حادثة اليوم صارت مع البنت في الجامعة، فكانت سعيدة جدا، سعيدة جدا في بحثها، مع أنها حاسة بتقصير، بس كونها صدقت مع نفسها ما أزعجها تقصيرها، وحتى لا تلام من قبل الآخرين عندما تخون بها. وبعدين في نقطة مهمة جدا، مدام الشيء بالشيء يذكر، الاعتراف بالخطأ قوة رائعة طبعا. هاي واحدة. الشيء الثاني، تخلي الإنسان اللي أمامك يدافع عنك. لما واحد يقول أنا غلطان، ما عندك أنت مجال تهاجمه أكثر من ما هو مهاجم نفسه. صحيح إحنا ما نبي نقول، بس كثير من التجارب السياسية في العالم من التاريخ يكون في خطأ كبير ويخرج الرئيس يقول أنا الغلطان، والشعب يسامحه. لا بأس في الخطأ، لا بأس في الخطأ، لأن الخطأ وارد، والاعتراف في الحق دائما. يعني يوم أنا غلط، أنت محتاجين البعض، التكامل الإنساني في العقول لا بد منه. لولا الخطأ ما تعلمنا، ولولا الخطأ ما حصلنا على تجارب إنسانية، ولولا خطأ الآخرين أيضا ما تعلمنا منهم. فالواحد يستفيد من خطأه ومن خطأ الآخرين، كلها عبارة عن تجارب. إذا نرجع نقول، الصديقية هي ماذا؟ هي درجة الحرية الكاملة من كل أنواع العبودية والضعف الذاتي والدنيوي. إذا الصديقية عبارة عن ماذا؟ عن درجة الحرية الكاملة. كيف؟ الإنسان عندما يصل إلى درجة الصديق فأصبح حرا. حرا من ماذا؟ حرا من النفس الأمارة بالسوء، من الشيطان، من الهوى، وأصبح عبدا كاملا لله عز وجل. إذا العبودية الكاملة لله عز وجل هي الحرية الكاملة من كل أنواع الضعف، ولن يصل لها إلا من صديق، صدق الله عز وجل في كل شيء، في فكرة وفي قولة وفي عمل وفي حالة. إذا الصديقية هي درجة الحرية الكاملة من كل أنواع العبودية. حر، ما هو عبد لأحد إلا لله، فإذا هو حر. ما دام الإنسان عبد لله فهو حر، حر من عصبيته، حر من أهواءه، حر من الشيطان، حر من صاحب السوء، حر من حب المنصب، من حب الجاه، من حب النسب، كل السلبيات اللي تشد الإنسان إلى قاع الهاوية هو حر منها. ليش؟ لأنه هو عبد كامل لله عز وجل. ومن امتلكها، امتلك ماذا؟ درجة الصديقية، حاز على درجة عبودية الله عز وجل المثلى، الذي يتحرر عندها الإنسان من كل خلل أو زلل.